البيوت النسبية على الأطلاق أشهر بيت نسبي هو بيت إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، يعني من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أي جعلنا له نسلا وعقبا نسلا. نسلا. نعم. أي جعلنا له نسلا وعقبا أنبيا أقر الله بهم عينه في حياته، ولهذا قال وكلا جعلنا نبيا، فلو لم يكن يعقوب قد نبي في حياة إبراهيم لما اقتصر عليه ولذكر ولده يوسف. إيش فلو لم يكن؟ وكلا جعلنا نبيا، فلو لم يكن يعقوب قد نبي في حياة إبراهيم لما اقتصر عليه ولذكر ولده يوسف، فإنه نبي أيضا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته حين سئل عن خير الناس فقال يوسف نبي الله، ابن يعقوب نبي الله، ابن إسحاق نبي الله، ابن إبراهيم خليل الله. وفي اللفظ الآخر إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب. إن الكريم إن الكريم ابن الكريم إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. نعم. أربعة تنبية في نسق واحد عليه الصلاة. وفي اللفظ الآخر بدون إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل. أربعة أنبياء في نسب واحد. يوسف نبي وأبوه يعقوب نبي وجده إسحاق نبي ووالد جده إبراهيم نبي. أنبياء أربعة أنبياء في نسب واحد. الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. وقوله ووهبنا لهم من رحمتنا وقوله ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني الثناء الحسن كذا. قال قال علي, قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني الثناء الحسن وكذا قال السدي ومالك يعني وجعلنا لهم لسانا صدقا عليا الثناء الحسن. نعم. وقال ابن جرير إنما قال عليا لأن جميع الملل والأديان يثنون عليهم ويمدحونهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. لما ذكر تعالى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه عطف بذكر الكريم صلى الله عليه وسلم فقال واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا. قرأ بعضهم بكسر اللازم من الإخلاص في العبادة. كسر اللام مخلصا القراءة مخلصا وقراءة حفظ مخلصا. نعم. مخلصا يعني هو أخلص العبادة مخلصا عن أخلصه الله والصفاء. نعم. قرأ بعضهم بكسر اللام من الإخلاص في العبادة. قال الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي لبابة قال عبد العزيز بن رفيع. نعم. قال الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي لبابة قال قال الحواريون يا روح الله أخبرنا عن المخلص لله. قال الذي يعمل لله لا يحب أن يحمده الناس. وقرأ الآخرون بفتحها بمعنى أنه كان مصطفى كما قال تعالى إني اصطفيتك على الناس وكان رسولا نبيا. جمع الله له بين الوصفين فإنه كان من المرسلين الكبار أولي العزم الخمسة وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر الأنبياء أجمعين. وقوله وناديناه من جانب الطور أي الجانب الأيمن من موسى حين ذهب يبتغي من تلك النار جذوة فرآها تلوح. أي الجانب الأيمن، أي الجانب الأيمن من موسى عليه الصلاة والسلام حين ذهب يبتغي من تلك النار جذوة فرآها تلوح فقصدها فوجدها في جانب الطور الأيمن منه غربيه عند شاطئ الواد. فوجدها في جانب الطور الأيمن منه غربيه عند شاطئ الوادي فكلمه الله تعالى وناداه وقربه فناجى. روى ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا يحيى هو القطان حدثنا سفيان عن عطاء بن يسار عن سعيد بن جبير. عطاء بن يسار سعيد روى ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا يحيى هو القطان حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وقربناه نجيا قال أدني حتى سمع صريف الأقلام. وهكذا قال مجاهد وأبو العالية وغيرهم يعنون صريف القلم بكتابة التوراة. وقال السدي وقربناه نجيا قال أدخل في السماء فكلم وعن مجاهد نحوه. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وقربناه نجيا قال نجا بصدقه. وروى ابن أبي حاتم حدثنا عبد الجبار بن عاصم حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن أبي واصل عن شهر بن حوشب عن عمرو بن معد كرب قال لما قرب الله موسى صلى الله عليه وسلم قال لما عن عمرو بن معد كرب عن عمرو بن معد كرب قال لما قرب الله موسى صلى الله عليه وسلم نجيا بطول سيناء قال يا موسى إذا خلقت لك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين على الخير فلم أخزن عنك من الخير شيئا. ومن قال يا موسى قال يا موسى إذا خلقت لك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين على الخير فلم أخزن عنك من الخير شيئا ومن أخزن عنه هذا فلم أفتح له من الخير شيئا. وقوله ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا أي وأجبنا سؤاله وشفاعته في أخيه فجعلناه نبيا. يعني كما قال ثالثة الطاعة وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي يشد به عازري أجاب الله تعالى وأرسل هارون. نعم. وقوله ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا أي وأجبنا سؤاله وشفاعته في أخيه فجعلناه نبيا كما قال في الآية الأخرى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. وقال وقد أوتيت سؤلك يا موسى وقال فأرسل إلى هارون. قال قد أوتيت قد أوتيت وقال قد أوتيت سؤلك يا موسى وقال فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. ولهذا قال بعض السلف ما شفع أحد في أحد شفاعة في الدنيا أعظم من شفاعة موسى في هارون أن يكون نبيا. قال الله تعالى ولهذا قال بعض السلف نعم. ما شفع أحد في أحد شفاعة في الدنيا أعظم من شفاعة موسى في هارون أن يكون نبيا. قال الله تعالى ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. قال ابن جرير حدثنا يعقوب حدثنا ابن علي عن داود عن داود عن عكرمة قال ابن عباس رضي الله عنهما قوله ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا قال كان هارون أكبر من موسى أكبر قال كان هارون أكبر من موسى ولكن أراد وهب له نبوته. وقد ذكره ابن أبي حاتم ولكن أراد إيش؟ وهب ولكن أراد وهب له نبوته وهبه وهب له نبوته نعم ولكن أراد وهب له نبوته. وقد ذكره ابن أبي حاتم معلقا عن يعقوب وهو أراد مخصر وحده لكن أراد وهب له نبوته كان أكبر لكن أراد أن يهب له نبوته وقال وهبنا له من رحمة أخاه النبي نعم ولكن أراد وهب له نبوته. وقد ذكره ابن أبي حاتم معلقا عن يعقوب وهو ابن إبراهيم الدورقي به. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. هذا ثناء من الله تعالى على إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام. الله نعم. هذا ثناء من الله تعالى على إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام. وهو والد عرب الحجاز كلهم بأنه كان صادق الوعد. قال ابن جرير لم يعد ربه عدة إلا أنجزها. قال ابن جرير لم يعد ربه عدة إلا أنجزها يعني ما التزم عبادة قط بنذر إلا قام بها ووفاها حقها. وقال ابن جرير حدثني يونس أنبأنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن سهل بن عقيل حدثه أن إسماعيل النبي عليه الصلاة والسلام وعد رجلا مكانا أن يأتيه فيه فجاء ونسي الرجل فظل به إسماعيل عليه الصلاة والسلام وبات حتى جاء الرجل من الغد فقال ما برحت منها هنا قال لا قال إني نسيت قال لم أكن لأبرح حتى تأتيني فلذلك كان صادق الوعد. وقال سفيان الثوري بلغني أنه أقام في ذلك المكان ينتظره حولا حتى جاءه. وقال ابن شوجب بلغني أنه اتخذ ذلك الموضع مسكنا. وقد رواه أبو داود في سننه وأبو بكر محمد بن جعفر الخرائطي في كتابه مكارم الأخلاق من طريق إبراهيم بن طهمان عن عبد الله بن ميسرة عن عبد الكبير عبد الله بن ميسرة تعليق عليه عن بديل بن ميسرة عن عبد الكريم يعني ابن عبد الله بن شقيق عن أبيه عن عبد الله بن أبي الحمساء قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن أبي الحمساء هكذا قال عابي حضرم عبد الله بن أبي الحمساء كذا لكن صحابة هل له صحبة وليس له صحبة هم حضرب عن عبد الله بن أبي الحمساء قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث فبقيت له علي بقية فوعدته أن آتيه بها في مكانه ذلك.

سأل ابن عباس رضي الله عنهما كعبا وأنا حاضر فقال له ما قول الله عز وجل لإدريس ورفعناه مكانا عليا؟ فقال كعب أما إدريس فإن الله أوحى إليه أني أرفع لك كل يوم مثل عمل جميع بني آدم، فأحب أن يزداد عملا. فأتاه خليل له من الملائكة فقال له إن الله أوحى إلي كذا وكذا، فكلمني ملك الموت فليؤخرني حتى أزداد عملا. فحمله بين جناحيه حتى صعد به إلى السماء، فلما كان في السماء الرابعة تلقاهم ملك الموت منحدرا، فكلم ملك الموت في الذي كلمه فيه إدريس، فقال وأين إدريس؟ قال هو ذا على ظهري. قال ملك الموت العجب، بعثت وقيل لاقبض روح إدريس في السماء الرابعة، فجعلت أقول كيف أقبض روحه في السماء الرابعة وهو في الأرض؟ فقبض روحه هناك. فذلك قول الله تعالى ورفعناه مكانا عليا. هذا من أخبار كعب الأحبار الإسرائيليات. نعم، هذا من أخبار بني إسرائيل. كعب يحفظ كثير عن بني إسرائيل، وهم من أسلم، من التابعين من أسلم، ويأخذ عن بني إسرائيل كثيرا. لا يعتمد على مثل هذا، وأنه حمله ملك، وأنه خليل لهم الملائكة، أو حمله على جناحه ووفقهم ملك الموت. قال أمرت أن أقبض روحه في السماء الرابع ثم قبض روحه هناك. الله أعلم، ولكن ظاهر أن رفع له مكانة عليا، المراد المكانة الرفعة، هذا هو ظاهر الحديث، أن الله رفعه مكانا معنوية، الرفعة المعنوية، أن له مكانة ومنزلة عند الله عز وجل، هذا ظاهر. أما كونه قبض في السماء الرابعة هذا جاء عن كعب الأحبار، ولا يعتمد على هذا إلا بخبر صحيح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي بعضه قال حافظ رواه ابن جرير أثر عجيب غريب. نعم. نعم. وفي بعضه نثارة والله أعلم. وقد رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأل كعبا فذكر نحو ما تقدم، غير أنه قال لذلك الملك هل لك أن تسأله، يعني ملك الموت، كم بقي من أجلي لكي أزداد من العمل؟ وذكر باقيه، وفيه أنه لما سأله عما بقي من أجله قال لا أدري حتى أنظر، فنظر ثم قال إنك تسألني عن رجل ما بقي من عمره إلا طرفة عين. فنظر الملك تحت جناحه فإذا هو قد قبض عليه الصلاة والسلام وهو لا يشعر به. ثم رواه من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن إدريس صلى الله عليه وسلم كان خياطا، فكان لا يغرز إبرة إلا قال سبحان الله، فكان يمسي حين يمسي، وليس في الأرض أحد أفضل عملا منه. وذكر بقيته كالذي قبله أو نحوه. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ورفعناه مكانا عليا، قال إدريس رفع ولم يمس كما رفع عيسى. وقال سفيان عن منصور عن مجاهد ورفعناه مكانا عليا، قال السماء الرابعة. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما ورفعناه مكانا عليا، قال رفع إلى السماء السادسة فمات بها. وهكذا قال الضحاك بن مزاحم، وقال الحسن وغيره في قوله ورفعناه مكانا عليا، قال الجنة. أولئك الذين أنعم الله، هذا هو الأقرب، نقرب في الجنة، مكان عليا يعني مكان عليا في الجنة، هذا هو الأصل. أما هذه الآثار عن كعب هذا فلا يعتمد عليه. نعم. نعم. ها؟ لا، هذا داود اللي زاد هذا من عمره. شيخ. نعم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. بركة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في تفسير سورة مريم، قال الله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. يقول تعالى: هؤلاء النبيون، وليس المراد هؤلاء المذكورين في هذه السورة فقط، بل جنس الأنبياء عليهم السلام استطرد من ذكر الأشخاص إلى الجنس الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم. قال السدي وابن جرير رحمه الله: فالذي عني به من ذرية آدم إدريس، والذي عني به من ذرية من حملنا. أو عني عنا حنا يعني يعود الضمير إلى الله، أو عني به، أو عني به. نعم. والذي عنا به من ذرية من حملنا مع نوح إبراهيم، والذي عنا به من ذرية إبراهيم إسحاق ويعقوب وإسماعيل. فالذي عنا به. نعم. والذي فالذي أو الأولى. والله أعلم. قال السدي وابن جرير رحمه الله: فالذي عنا به من ذرية آدم إدريس، والذي عنا به من ذرية من حملنا مع نوح إبراهيم، والذي عنا به من ذرية إبراهيم إسحاق ويعقوب وإسماعيل، والذي عنا به من ذرية إسرائيل موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى بن مريم. قال ابن جرير: ولذلك فرق أنسابهم، وإن كان يجمع جميعهم آدم. ولذلك فرق أنسابهم، وإن كان يجمع جميعهم آدم. بسم الله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقوله والذي عنا به من ذرية آدم إدريس، هذا على القول بأن إدريس قبل نوح، وأنه قبل نوح عليه السلام من ذرية آدم، وأنه جد لنوح. والقول الثاني أن إدريس من أنبياء بني إسرائيل، من أنبياء بني إسرائيل، وعلى هذا يكون ممن جاء بعد موسى عليه السلام. نعم. قال ابن جرير: ولذلك فرق أنسابهم، وإن كان يجمع جميعهم آدم. جميعهم. وإن كان يجمع جميعهم آدم، لأن فيهم من ليس من ولد، لأن فيهم من ليس من ولد من كان مع نوح في السفينة. إيش؟ لأنه ليس فيه. لأن فيهم من ليس من ولد من كان مع نوح في السفينة وهو إدريس، فإنه جد نوح. هذا القول بأنه جد نوح على أحد القولين. قول الثاني أنه من أنبياء بني إسرائيل. قال ابن جرير: ولذلك فرق أنسابهم، وإن كان يجمع جميعهم آدم لأن فيهم من ليس من ولد من كان مع نوح في السفينة كذا من ولد من ولد لأنه لأن فيهم من ليس من ولد من كان مع نوح في السفينة وهو إدريس فإنه جد نوح قلت هذا هو الأظهر أن إدريس في عمود نسب نوح عليهما السلام في عمودي ومن هذا اختيار البخاري في صحيح قال في إدريس وهو جد نوح صحيح قلت هذا هو الأظهر أن إدريس في عمود نسب نوح عليهما السلام وقد قيل إنه من أنبياء بني إسرائيل هذا القول الثاني أخذا من حديث الإسراء نعم حديث الإسراء جل عنه مبادع إسرائيل لأنه رحب بالنبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح فلو كان من عمود النسب لقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح ولهذا فإن إبراهيم قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح وكذلك آدم قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح لأنه في سلسلة النسب أما إدريس فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح فدل عنه هو مثل ما قال موسى مثل ما قال عيسى ويوسف كلهم يقولون مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح فيدل عنهم من أنبياء بني إسرائيل وأنه ليس في سلسلة عمود النسب نعم وبعضهم كان حافظ كثير الآن جرير البخاري اختاروا أنه جد نوح نعم وقد قيل إنه من أنبياء بني إسرائيل أخذا من حديث الإسراء حيث قال في سلامه على النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح ولم يقل والولد الصالح كما قال آدم وإبراهيم عليهما السلام آدم وإبراهيم قال والابن الصالح نعم الولد اسم الذكر والأنثى لكن قال هم والابن الصالح نعم وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن محمد أن إدريس أقدم من نوح بعثه الله إلى قومه عم عايز السند قال ابن أبي حاتم وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن محمد شنف في نسخة الأزهر عبد الله بن محمد وفي نسخة الحرم عبد الله بن عمر انظر ابن عمر في نسخة عندنا ابن عمر نعم لكن ضعيف هذا في سادة بن لهيعة طبعا في زادة في عمارة يزيد بن أبي حبيب أيضا مدلس نعم وموقف ثم أيضا موقف على عبد الله بن محمد وعبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو في نسخة نعم عبد الله عمر ولا ابن عمر عبد الله بن عمر أصاب يوم المروك زاملتين من كتب أهل الكتاب كان يحدث عنهما منهما كثيرا نعم وقال ابن أيضا الله يفتيه ابن لهيعة يزيد بن أبي حبيب مدلس نعم نعم يزيد بن أبي حبيب نعم وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن محمد أن إدريس أقدم من نوح بعثه الله إلى قومه فأمرهم أن يقولوا لا إله إلا الله ويعملوا ما شاءوا فأبوا فأهلكهم الله عز وجل. ومن هذه جد من أبي حبيب المصري أبو رجاء واسم أبيه سويد واختلف في ولائه ثقة فقيه وكان يوثق من القامة يدلس. نعم. ومما يؤيد ومما يؤيد أن المراد بهذه الآية جنس الأنبياء. يعني هذا الأثر ما يعتمد عليه. الأخر المأخذ عن بني إسرائيل لو صح معنى ضعيف معنى صح. في جزيرة الحبيب يرسل يدلس فيها من الهيئة ضعيف والله أعلم. والأقرب أنه من أنبياء بني إسرائيل ومما يؤيد أن المراد بهذه الآية جنس الأنبياء أنها كقوله تعالى في سورة الأنعام وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم إلى أن قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وقال تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وفي صحيح البخاري عن مجاهد أنه سأل ابن عباس عمن مجاهد نعم نعم وفي صحيح البخاري عن مجاهد أنه سأل ابن عباس فقالت أنه سأل ابن عباس أفي صاد سجدة قال نعم ثم تلا هذه الآية أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده فنبيكم ممن أمر أن يقتدي بهم قال وهو منهم يعني داود. وقال الله تعالى في هذه الآية الكريمة إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فإذا سمعوا كلام الله المتضمن حججه ودلائله وبراهينه سجدوا لربهم خضوعا واستكانة وحمدا وشكرا على ما هم فيه من النعم العظيمة. والبكي جمع باكي فلهذا أجمع العلماء على شرعية السجود هاهنا اقتداء بهم واتباعا لمن والهم. قال سفيان الثوري فلهذا والبكي جمع باك فلهذا أجمع العلماء على شرعية السجود هاهنا اقتداء بهم واتباعا لمن والهم. يعني السجدة هذه سجدة متفق لا شك والسجود سجود التلاوة حق وليست واجبة واختلف العلماء في عدد سجدات القرآن منهم قال 14 منهم اختلف في سجدة المفصل وكذلك السجدة الثانية في سورة الحج والأقرب أنها 15 و14 سجدة ومنها سجد الصاد صواب أن سجد الصاد سجدة كما ثبت في البخاري سبحان ابن عباس أنه سجدة صاد ليست من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. قال سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر قال قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه سورة مريم فسجد وقال هذا السجود فأين البكاء يريد البكاء رواه يريد فأين البكاء فأين البكي شو عندك بدون يعني قال إيش سجد وقال هذا السجود فأين البكاء يريد البكاء أو البكاء عندك مقصورة ولا لا لا مقصورة مقصورة نعم فأين البكي نعم فسجد وقال هذا السجود فأين البكي يريد البكاء رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وسقط من روايته ذكر أبي معمر فيما رأيت والله أعلم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة والتسبيح سقط من روايته أبي معمر وين أبي معمر عندك ذكر من جرير وإيش السجد وإيش السجد وعندك خفية سقط من أبي معمر رواه ابن أبي حاتم وابن جرير فسقط من روايته ذكر أبي معمر فيما رأيت والله أعلم لكن رواية ابن جرير كان في ابن أبي حاتم موجودة كان رواه ابن أبي حاتم وقال عندك وقال ابن أبي حاتم ولا قال ابن جرير رواه ابن أبي حاتم قال سفيان الثوري عن الأعمش عن رواه ابن جرير وابن أبي حاتم سقط نعم كأن أبي معمر سقط من ابن جرير وهي موجودة في رواية أبي حاتم نعم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل هذه الآية فيها أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم في الدرجة الأولى وفي المقدمة في مقدمة ما أنعم الله عليه دخلوا دخولا أوليا في قوله تعالى الصراط الذين أنعمت عليهم فهم أنعم الله عليهم بالعلم والعلم والعمل أعطاهم الله تعالى الحكمة والنبوة ووفقهم للعمل هداية الناس وتبصيرهم وتبليغ الشريعة التي أنزل الله عليهم فهم في المقدمة من أنعم الله عليهم وأتباعهم الصالحين الصديقين والشهداء والصالحين هم ممن أنعم الله عليهم والأنبياء في الدرجة الأولى ممن أنعم الله عليهم كما قال سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم أربع طبقات النبيون في الدرجة الأولى ولهذا قال سبحانه في الآية الأولى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ثم الصديقون المرتبة الثانية بعد الأنبياء ثم الشهداء ثم الصالحون على اختلاف منازلهم ومراتبهم الصالحون طبقات أعلاهم السابقون المقربون والأنبياء بدرجة الأولى السابقون المقربين ثم أصحاب اليمين ثم بعد ذلك الظالمون لأنفسهم أنعم الله عليهم بالإيمان والتوحيد لكن عندهم نقص وضعف حتى ارتكبوا بعض المعاصي وقصروا في الواجبات نعم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا لما ذكر تعالى حزب السعداء وهم الأنبياء عليهم السلام ومن اتبعهم من القائمين بحدود الله وأوامره المؤدين فرائض الله التاركين لزواجره، ذكر أنه خلف من بعدهم خلف أي قرون أخر أي خلف من بعدهم خلف قرونا بالنصب ولا قرون قرون أي قرون أخر نعم أي قرون أخر أضاعوا الصلاة وإذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات يضيع، لأنها عماد الدين وقوامه وخير أعمال العباد، وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذها ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، فهؤلاء سيلقون غيا أي خسارا يوم القيامة. وقد اختلفوا في المراد بإضاعة الصلاة هاهنا، فقال قائلون المراد بإضاعتها تركها بالكلية، قاله محمد بن كعب القرضي وابن زيد بن أسلم والسدي واختاره ابن جرير، ولهذا ذهب من ذهب من السلف والخلف والأئمة كما هو المشهور عن الإمام أحمد، وقول عن الشافعي وقول للشافعي أو عن وقول عن الشافعي وقول عن الشافعي إلى تكفير تارك الصلاة للحديث بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة. ولهذا ذهب الأئمة ولهذا ذهب من ذهب من السلف والخلف والأئمة كما هو المشهور عن الإمام أحمد، وقول عن الشافعي إلى تكفير تارك الصلاة للحديث بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة، والحديث الآخر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا الحديث رواه أحمد وأهل السنة بسبب جيد، والأول رواه الإمام مسلم بين الرجل وما ترك الصلاة من حديث جابر، والثاني رواه أبو بريدة بن الحصيب رواه الإمام أحمد، وهذا إذا لم يجحد وجوبها، يعني ذهبوا إلى تكفيره إذا لم يجحد وجوبها وجوبها، أما إذا جحد وجوبها فهو كافر بالإجماع بالإجماع المسلم، إذا جحد وجوب الصلاة هذا كافر بالإجماع دون خلاف بالإجماع المسلمين، جحد وجوب الصلاة كفر، لكن إذا لم يجحد وجوبها وأقر بوجوبها ويعلم أنها واجبة ثم تركها كسلا وتهاونا هذا محل الخلاف، والصواب أنه يكفر الذي عليه الأئمة كما ذكر المؤلف رحمه الله وهو إجماع الصحابة، كما نقل عبد الله بن شقيق العقيلي صحابي جليل نقل إجماع الصحابة على كل تارك الصلاة، ونقله ابن حزم ونقله إسحاق بن راهوية، نقلوا الإجماع على ترك كفر تارك الصلاة كسلا وتهاون، وصلى الله السلامة والعافية. ومن الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري صحيح البخاري من ترك صلاة العصر حبط عمله، والذي يحبط عمله هو كافر تركها حتى خرج الوقت تركها بالكلية، أعوذ بالله، ولو فرضا واحد على الصحيح. وقال آخر من العلم لا يكفر إلا إذا تركها ترك جميع الصلوات، أما إذا كان يصلي بعض الأحيان ويكفر بعض الأحيان فكفره كفر الأصل، والصواب أنه يكفر ولو بترك صلاة واحدة إذا ترك متعمدا لا جاهلا ولا ناسيا ولا متأولا ولا نائما نوما يعذر فيه، تركها حتى خرج الوقت وتعمد، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. والحديث الآخر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وليس هذا محل بسط هذه المسألة. وليس هذا محل بسط هذه المسألة. وقال الأوزاعي عن موسى بن سليمان عن القاسم بن مخيمرة في قوله فخلف من بعدهم خلفنا أضاعوا الصلاة، قال إنما أضاعوا المواقيت ولو كان تركا كان كفرا. وقال وكيع عن المسعود عن القاسم بن عبد الرحمن والحسن بن سعد عن ابن مسعود أنه قيل له وقال من؟ وقال وكيع عن المسعود عن القاسم بن عبد الرحمن والحسن بن سعد عن ابن مسعود. الحسن الصغير عندك؟ لا بن سعد. سعد ولا في سعيد؟ ها مشابه له؟ من قسم سعد المسعودي اختلط بعض ايضا طائفه لها معه. وقال وكيع وقال وكيع عن المسعود عن القاسم بن عبد الرحمن والحسن بن سعد عن ابن مسعود انه قيل له ان الله يكثر ذكر الصلاه في القران الذين هم عن صلاتهم ساهون وعلى صلاتهم دائمون وعلى صلاتهم يحافظون. قال ابن مسعود على مواقيتها قالوا ما كنا نرى ذلك إلا على الترك. قال ذاك الكفر. ذاك الكفر نعم. وقال مسروق لا يحافظ أحد على الصلوات الخمس فيكتب من الغافلين. وفي إفراطهم لا يحافظ أحد على الصلوات الخمس فيكتب من الغافلين. فيكتب من الغافلين. وفي إفراطهن الهلكة وإفراطهن إضاعتهن. وإفراطهن إضاعتهن عن وقتهن. وقال الأوزاعي عن إبراهيم بن يزيد أن عمر بن عبد العزيز قرأ وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ثم قال لم تكن إضاعتهم تركها ولكن أضاعوا الوقت. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات قال عند قيام الساعة وذهاب صالح أمة محمد صلى الله عليه وسلم ينزو بعضهم على بعض في الأزقة. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات قال عند قيام الساعة وذهاب صالح أمة محمد صلى الله عليه وسلم ينزو بعضهم على بعض في الأزقة. وكذا روى ابن يعني في الأسواق أزقة الأسواق عند قيام الساعة عند قرب قيام الساعة المراد قرب قيام الساعة يشير إلى ما ورد في الحديث أنه في آخر الزمان إذا ظهرت أشراط الساعة الكبار فقرب قيام الساعة جاءت ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات من جهة اليمن ريح باردة تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات حتى لو كان المؤمن في كبد جبل دخلت عليه حتى تقبضه فلا يبقى إلا كفرة ينزو بعضهم بعض يعني تسافدون في الأسواق في الشوارع مثل الحيوانات هم بذلك حسب رزقهم دار معاش يشعيشون فعليه تقبض الساعة نعوذ بالله لا يعرفون معروف ولا يعرفون منكر ولا يعرفون توحيد كفرة مشركون حتى لا يقال في أرض الله الله لا تقوم الساعة حتى لا يقال في أرض الله الله في آخر الزمان إذا قبلت الروح المؤمن والمؤمنات بعد أشراط الساعة الكبار وقرب قيام الساعة قبلت الروح المؤمن والمؤمنات وبقي الكفرة ينزل بعضهم على بعض الشوارع تناكحون استفدون في الأسواق نعوذ بالله وكفرة يعبدون الأصنام والأوثان تمثلهم الشيطان فيأمرهم بعبادة الأصنام والأوثان وهم بذلك حسن رزقهم دار عيشهم فعليهم تقوم الساعة وهم يعملون لهم عقول لكن عقول لا ينتفعون بها ولهم آذان ولهم أسماع في أمور دنياهم يبيعون ويشترون ويأكلون ويشربون ويغرسون تقوم الساعة وأحدهم يغرس فسيلة فتقوم عليه حتى قبل أن ينتهي من غمسها. تقوم الساعة واحد من يرفع اللقمة فلا تصل إلى فمه حتى تقوم عليه الساعة. تقوم الساعة والرجل يلوط الحوض لإبله. تقوم الساعة والرجلان يتمادان القماش تبايعان. فعليه تقوم الساعة. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وكذا روى ابن جريج عن مجاهد مثله. وروى جابر الجعفي عن مجاهد عن مجاهد مثله. وكذا روى ابن جريج عن مجاهد مثله. جابر الجعفي شيعي مدلس شيعي جلد. نعم. قال جابر الجعفي كلامه جابر الجعفي. نعم. وروى جابر الجعفي عن مجاهد وأكرمة وعطاء بن أبي رباح أنهم من هذه الأمة يعنون في آخر الزمان. وقال ابن جرير حدثني الحارث قال حدثنا الحسن الأشيب قال حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد فخلف من بعدهم عن مجاهد الهاء نعم عن مجاهد ولا مجالد مجاهد. لا مجاهد ها والهاء بالهاء قبل الدال ها في مجالد مجاهد. نعم. وقال ابن جرير حدثني الحارث قال حدثنا الحسن الأشيب قال حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. قال هم في هذه الأمة يتراكبون تراكب الأنعام والحمر في الطرق لا يخافون الله في السماء لكن لا يخافون. قال هم في هذه الأمة يتراكبون تراكب الأنعام والحمر في الطرق لا يخافون الله في السماء ولا يستحيون الناس في الأرض. صلى الله عليه وسلم. ضعيف الرافضي نسأل الله العافية. ترد في وعيه ولا كلام. نعم. هو ضعيف في حفظه الرافضي أيضا في عقيدته. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال ابن أبي حاتم وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا حيوة قال حدثنا بشير بن أبي عمرو الخولاني أن الوليد بن قيس حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون خلف بعد ستين سنة أضاعوا الصلاة خلف يكون خلف الخلف بالسكان لا هو العقب الفاسد والخلف بالفتح هو العقب الصالح. العقب الفاسد خلف بالسكان لا ولهذا قال فخلف من خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة هذا العقب الفاسد. أما العقب الصالح يقال له خلف هذا هو الأغلب. وقلت لك هذا هو الآخر. خلف من خلف وارث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. نعم. يكون خلف بعد ستين سنة أضاع الصلاة واتبع الشهوات فسوف يلقون غيا. أما الخلف ولهذا يقولون يقال هؤلاء خير خلف لخير سلف. خلف ما يقال خلف خير خلف لخير سلف لكن يتبعونه يعني صالحون هؤلاء صالحون يتبعون السلف الصالحين خير خلف لخير سلف أما الخلف يتكلم عقب فاسد كما في الآية فقالوا هذا خلف. نعم. يكون خلف بعد 60 سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم تراقيهم ويقرأ القرآن 3 مؤمن ومنافق وفاجر. قال بشير قلت للوليد ما هؤلاء 3؟ قال المؤمن مؤمن به والمنافق كافر به والفاجر يأكل به. وهكذا رواه أحمد عن أبي عبد الرحمن المقرئ به. وقال ابن أبي حاتم أيضا حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أنبأنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن مالك عن أبي الرجال أن وهب عندك عندك موهب في نصف بن وهب موهب ها في التقريب هو موهب إلى موهب. نعم. وقال ابن أبي حاتم أيضا حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أنبأنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن مالك عن أبي الرجال أن عائشة كانت ترسل بالشيء صدقة لأهل الصفة وتقول لا تعطوا منه بربريا ولا بربرية. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هم الخلف الذين قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. هذا حديث غريب. غريب سند هش ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن موسى أنبأنا عيسى بن يونس حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن عمر. ما تكلم على سنده الموهب ليس بالقوي. هذا في غرابة نكارة. الصفة هل فيهم بربري بربرية؟ هل الصفة الصفة المعروف أنهم من الصحابة فقراء يسكنون في غرفة في المسجد قال هل الصفة. نعم. نعم معروف عبد الله بن موهب فيه ضعفه لينا. نعم. قال وقال هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي بقول عبيد الله مختلف في توثيقه ومالك لا اعرفه ثم هو منقطع. هذا التعليق ايش قال بعد؟ قال في قوله هذا حديث غريب. قال ورواه الحاكم في المستدرك من طريق الحسن بن علي عن ابراهيم بن موسى به. وقال هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي بقوله عبيد الله مختلف في توثيقه ومالك لا اعرفه ثم هو منقطع. الانقطاع على هذا يكون ضعيف. مالك هذا ما يقول ليش كل ما يقول انس عندك لا ايه يروي عن الرجال الذهبي يقول مالك لا اعرفه كان اشكل عليه والمنقطع ذكر الانقطاع. انقطاع ما ذكر الانقطاع ما اين يكون الانقطاع على هذا يكون ضعيف. هذا في غرابه يعني تبعث بالصدقه للصفه وتقول لا تطلب بربري ولا بربريه على منكر أول أهل الصفة ما عندهم بربر وبربر. لو عن... ولو فرضنا عندهم بربر وبربر وكانوا مسلمين في المدينة ما مض ليسوا يقول لا يقول عن الصفة هم كفار معروف هذا ولا يمكن أن تقول لا تعطوهم هم منها وهم مسلمون فيه نكارة قريب هذا لكنهم لا يفرض لضعف الموهب وانقطاعه نعم أيوة عندك وجوه الغرابة فيه قصر إضاعة الصلاة على جنس بعينه وليس في الكتاب ولا في السنة الصحيحة تميم على ذلك هي قصر إيش؟ قصر في وجوه الغرابة نعم فيه قصر إضاعة الصلاة على جنس بعينه وليس في الكتاب ولا في السنة الصحيحة تميم على ذلك وين القصر هذا؟ قصر البرقر ها؟ قاس قاس لا تعطوا بربري ولا بربريتين فإنهم إيش شاحب؟ قال لا تعطوا منه بربريا ولا بربرية فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هم الخلف الذين قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف نضع الصلاة على هذا الغريب إيش قال هذا فيه خاص إيش وجوه الغرابة فيه قصر إضاعة الصلاة على جنس بعينه إنهم نعم ثم أيضا من جهة أخرى من جهة البربري والبربري لو فرض أن فيهم بربري وبربرية لا لابد يكون مسلمون يبقون في أهل الصفة أهل الصفة مسلمون صحابة من صحابة المهاجرين ما فيهم بربري والبربري لكن لو فرض في بربري والبربري يكون من المسلمين فكيف لا يعطون ثم أيضا عقب مثل ما ذكر العاقب الخلف العاقب الفاسد هو خاص بالبربر كل من أضع الصلاة سواء من البربر أو من غير البربر هذا من المحشيات الحشي لمن؟ هذه نسخة مكتبة الشيخ المصري. وتعليق عندك لماذا؟ هذا الشيخ طبعة السلام الشيخ أخي ضخ طبعا. نعم. المقصود أنه لا يثبت هذا. لا يثبت هذا الأثر لانقطاعه وضعف عبد الله الموهب كما قال الذهبي رحمه الله ولهذا في بثني غرابة. نعم. وقال أيضا حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن الضحاك قال حدثنا الوليد قال حدثنا حريز عن شيخ من أهل المدينة أنه سمع محمد بن كعب القرضي يقول في قوله فخلف من بعدهم خلف الآية قال هم أهل الغرب يملكون وهم شر من ملك هم أهل الغرب قال هم أهل الغرب يملكون وهم شر من ملك هذا غريب فيه مجهول عن الشيخ جهالة الشيخ هذا ضعيف فيه فيها جهالة الشيخ هذا نعم تكلم عليه عنده لا قال بس حدها حريز قال في نسخة بن جرير نسخة ثانية الشعب تعلق عليه نعم فيه الشيخ هذا مجهول نعم وقال كعب الأحبار والله إني لأجد صفة المنافقين في كتاب الله عز وجل شرابين للقهوات تاركين للصلوات شرابين للقهوات شرابين للقهوات تراكين للصلوات لعابين بالكعبات رقادين على العتمات رقادين عن العتمات مفرطين في الغدوات تراكين للجماعات قال ثم تلا هذه الآية فخلف من بعدهم خلفنا ضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وقال كعب الأحبار وقال كعب الأحبار ما ذكر السند ولا شيء بس وقال كعب الأحبار وقال كعب الأحبار والله إني لأجد صفة المنافقين في كتاب الله عز وجل شرابين للقهوات نرى القهوات ما هي القهوة اللي عندنا الخمر يعني القهوات يعني الخمر خمور يعني ثم قهوة لأنهم يشربونها ويشربونها شيئا بعد شيء نسأل الله العافية نعم شرابين للقهوات تراكين للصلوات لعابين بالكعبات شرابين للقهوات للخروج هذا الخب تراكين او تاركين في نسخه تاركين تراكين صيغة مبالغة تراكين للصلوات. نعم تراكين للصلوات لعابين بالكعبات. الكعبات يعني كان انواع من انواع الميسر والقمار. الان في وجود في هذا الزمان انواع الكعبات كان نوع خاص. هذا اخذ ان صح عن كعبه اخذ من قوله واتبعوا الشهوات. لان اتبعوا الشهوات شرب الخمر ولعب الميسر. نعم لعابين بالكعبات رقادين عن العتمات. نعم العتمات صلاة العشاء يقولون على الصلاة. نعم مفرطين في الغدوات. الغدوات صلاة الفجر. تراكين للجمعات. صلاة العافية الجمعة شهور كثيرة. نعم قال ثم تلا هذه الآية فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال الحسن البصري عطلوا المساجد ولزموا الضيعات. الضيعات يعني الأموال. الأموال والمزارع يشتغلون في أموالهم في أموالهم وتنميتهم ويضيعون الصلوات. اشتغلوا بأموالهم تركوا الصلوات. نسأل الله العافية. نعم وقال أبو الأشهب العطاردي أوحى الله تعالى إلى داود يا داود حذر وأنذر أصحابك أكل الشهوات فإن القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عقولها عني محجوبة. يا داود. وقال أبو الأشهب العطاردي أوحى الله تعالى إلى داود يا داود حذر وأنذر أصحابك أكل الشهوات فإن القلوب المعلقة فإن القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عقولها عني محجوبة وإن أهون ما أصنع بالعبد من عبيدي إذا آثر شهوة من شهواته على أن أحرمه طاعتي. هذا من أفضل الإسلام. وقال نعم. وقال الإمام أحمد هذا أثر الإسرائيلي. نعم وقال الأشهب بينه وبين داود دهور الراوي منه أبو الأشهب أبو الأشهب العطاردي. أبو الأشهب العطاردي. نعم وقال الإمام أحمد حدثنا زيد بن الحباب. وقال الإمام أحمد حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا أبو السمح التميمي. لكن المؤلف يعني السلس لها في معنى الآية وقد يكون معنى صحيح وإن كان أثر إسرائيلي. نعم سبعة إلى مراد الأول خمر شرب القهوة الحمر. وقال الإمام أحمد حدثنا زيد بن الحباب حدث قال حدثنا أبو السمح التميمي أبو زيد اللي هو أبو زيد اسمه أبو زيد ايش عندك ابو زيد؟ نعم ابو السمع التميمي. هو ابو السمع عندك حد ها؟ وعندك ايش؟ حد زيد بن الحباب قال حدثنا ابو السمع التميمي. ابو زيد ولا ابو السمع؟ هو دراج؟ دراج أبو السمح معروف لكن زيد هذا الراوي عنه حدث ليش أبو زيد. نعم ايش عنده أبو السمح ايش عندك أبو السمح ايش ضعيف. قال دراج إلى قال وأقره جيم ابن سمعان عن السمح بمهملتين الأولى مفتوحة والمين ساكن. قيل اسمه عبد الرحمن ودراج لقب السهمي مولاه المصري القاصدوق في حديثه عن ابن الهيثم ضعيف. نعم إذا روى عن ابن الهيثم يكون ضعيف. نعم هو صدق. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا أبو السمح التميمي عن أبي قبيل أنه سمع عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أخاف على أمتي اثنتين القرآن واللبن، أما اللبن فيتبعون الريح ويتبعون الشهوات ويتركون الصلوات، وأما القرآن فيتعلمه المنافقون فيجادلون به عن المؤمنين. ورواه عن يجادلون به المؤمنين عن عندك لا به عن عندك به عن المؤمنين ولا المؤمنين يجادلون به المؤمنين عن القرآن المؤمنين. القرآن واللبن كذا في النسخة المكية، ففي النسخة الأميرية الكنى بدل اللبن. القرآن والكنى ما يظهر وجه النسخة الملكية ها؟ أعاد السند حدثنا قال الإمام أحمد وقال الإمام أحمد حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا أبو السمح التميمي عن أبي قبيل أنه سمع عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أخاف على أمتي اثنتين القرآن واللبن، أما اللبن فيتبعون الريح ويتبعون الشهوات ويتركون الصلوات، وأما القرآن فيتعلمه المنافقون فيجادلون به المؤمنين. وروى هو ذكى أشار إلى هذا أنهم يتبعون الشهوات يعني في الدنيا والمراعي يعني يربون الأغنام والأبقار والإبل ويظهرون فيه ويتوسعون في هذا ويتركون الصلوات. يعني ننصح أبو قبيل عندك تكلم على أبو قبيل فتح القاف وكسر الموحدة بعد التسمية الساكنة المعافري البصري صدوق يهم من الثالث أبو قبيل بس ورواه عن حسن بن موسى عن ابن لهيعة كنا ايش كنا مسجد ما يظهر من أما اللبن فيتبعون الزيت زلافين الزيت لا مخصر أزيش يا القرآن. ورواه عن حسن بن موسى عن ابن لهيعة حدثنا أبو قبيل عن عقبة به مرفوعا بنحوه تبرد به وقوله فسوف يلقون غيا. ورواه من؟ ورواه ابن لهيعة. ورواه عن حسن بن موسى عن ابن لهيعة حدثنا أبو قبيل عن عقبة به مرفوعا بنحوه تبرد به ظاهره أتكلم عليه حديث كان أبو قبيل على صدوق لكن يهد يعني كان قليل وهب أو السبح كذلك صدوق ظاهره إذا ما كان في انقطاع فيه الشيخ نصحى بدل أبي قبيل قال ابن قنبل قبيل من مروع عن عقبة بن عامر نعم ظاهره لا بأس بسند إن لم يكن فيه انقطاع يعني اللبن يعني كلا عن اتباع الشهوات يتبعون الشهوات ويذهب الريف يعني القرى يتوسعون يسكنون في القرى والأرياف والمزارع وغيرها ويربون الإبل والبقر والغنم ويشربوا بذلك ويتركوا الصلوات والقرآن يتعلمه هناك ويجادل به المؤمنين. إني أخاف عليكم مش لفظ الحديث إني أخاف عليكم مش لفظ الحديث إني أخاف على أمتي اثنتين القرآن واللبن. أما القرآن أما اللبن أما اللبن فيتبعون الريح ويتبعون الشهوات ويتركون الصلاة. وأما القرآن فيتعلمه المنافقون فيجادلون به المؤمنين ورواه عن حسن الله هذا إلا يكون فيه انقطاع ظاهره لا بأس. نعم. وقوله تعالى فسوف يلقون غيا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما فسوف يلقون غيا أي خسرانا. وقال قتاده شرا. وقال سفيان الثوري وشعبة ومحمد بن إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فسوف يلقون غيا قال واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم. وقال الأعمش هذا ضعيف لأنه منقطع. هو عبيدة بن مسعود بن أبي عبد الله نعم. وقال الأعمش عن زياد عن أبي عياض في قوله في فسوف يلقون غيا قال واد في جهنم من قيح ودم. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير حدثني عباس بن أبي طالب حدثنا محمد بن زياد حدثنا شرقي بن قطامي عن لقمان بن عامر الخزاعي قال جئت أبا أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه فقلت حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بطعام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن صخرة زنة عشر أواق قذف بها من شفير جهنم ما بلغت قعرها خمسين خريفا ثم تنتهي إلى غي وآثام. قال قلت ما غي وآثام؟ قال بئران في أسفل جهنم يسيل فيهما صديد أهل النار وهما اللذان ذكرهما الله في كتابه أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال الإمام أبو جعفر بن جرير حدثني عباس بن أبي طالب حدثنا محمد بن زياد حدثنا شرقي بن قطامي شرقي بن إيش سباق هكذا بن جرير شكور عندك ايش حدثنا محمد بن زياد حدثها زبار كما فيه اشتبه نعم حدثنا شرقي بن قطامي عن لقمان بن عامر الخزاعي قال جئت أبا أمامة صدي بن عجلان الباهلي فقلت حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بطعام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن صخرة زنة عشر أواق قذف بها من شفير جهنم ما بلغت قعرها خمسين خريفا ثم تنتهي إلى غي وآثام. قال قلت ما غي وآثام؟ قال بئران في أسفل جهنم يسيل فيهما صديد أهل النار وهما اللذان ذكرهما الله في كتابه أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقوله في الفرقان ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، هذا حديث غريب ورفعه منكر. وقوله إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، منكر، لكن قوله إن قرأ 70-50 حديثا له شواهد، مرة في صحيح مسلم أنه سمع وجبة يعني صوت، قال هذا حجر قذف به في جهنم منذ كذا 70-40 حديثا فالآن بلغ قعرها. نعم، لكن يكون بعراء في يحتاج رفعه منكر كمان، لكن الحافظ يحتاج إلى مراجعة السند رواته واتصال السند. نعم. وقوله إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، أي إلا من رجع. الغي هو كما خسار وهلك، يعني خسار وهلك. أما ثبوت أنه بئر في جهنم هذا منقطع عند أبي عبيدة الحنفي أنه واد في جهنم بعيد قعر خبيث طعمه، هذا منقطع لغاية أبي عبيدة الحنفي هو لم يسمع منه. والحديث هذا اللي رفعه منكر قال في جهنم، لكن الغي الخسار والهلاك. نسأل الله العافية. نعم. وقوله إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، أي إلا من رجع عن ترك الصلوات واتباع الشهوات، فإن الله يقبل توبته ويحسن عاقبته ويجعله من ورثة جنة النعيم. ولهذا قال فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، وذلك لأن التوبة تجب ما قبلها. وفي الحديث الآخر التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولهذا لا ينقص هؤلاء التائبون من أعمالهم التي عملوها شيئا، ولا قوبلوا بما عملوه قبلها، ولا قوبلوا بما عملوا. هذا من فضل الله تعالى وإحسان، إن التوبة تجب ما قبلها. التوبة تشمل جميع الذنوب والمعاصي من الكفر فما دونه. من تاب توبة النصوح قبل في وقت الإمكان، قبل بلوغ الروح إلى الحكومة، وقبل طلوع الشمس المغربية في آخر الزمان، كانت توبة لله عن إخلاص، عن صدق وإخلاع عن الذنب وندم وعزم صادق ورد المظلمة إلى أهل إن كانت بينه وبين الناس، قبل الله توبته. قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أجمع العلماء على أن هذه الآية في التائبين، يعني يغفر الله جميعا لمن تاب، إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، بخلاف آية النساء إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شهد، في غير التائبين، لأنه خص وعلق، خص الشرك لأنه لا يغفر وعلق ما دون على المشيئة، لهذا في غير التائبين. أما هذه الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا في التائبين، قد أرضى الله التوبة على المثلثة الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثم قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون، وقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا. التوبة مقبولة من التاب إذا وجدت شروطها وكانت في وقت الإمكان. نعم. نعم، إذا تاب وأسبع توبة بالإيمان والعمل الصالح بدل الله سيئات الحسنات، كما في آية القرآن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، يتاب وأسبع بالأعمال الصالحة بدل الله سيئات الحسنات فضلا من الله تعالى وإحسانه. نعم، هذا من فضل الله تعالى وإحسانه. نعم. هذا في غير التعبير من مات على الشرك. نعم، صلى الله عليه. نعم. ولهذا لا ينقص هؤلاء التائبون من أعمالهم التي عملوها شيئا، ولا قوبلوا بما عملوه قبلها فينقص لهم مما عملوه بعدها، لأن ذلك ذهب هدرا. ولا قوبلوا بما عملوه قبلها فينقص لهم مما عملوه بعدها، لأن ذلك ذهب هدرا وترك نسيا وذهب مجانا من كرم الكريم وحلم الحليم. إن ذلك ذهب هدرا يعني السيئات محيت. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.